إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ورقاء اسم اللقب أي ورقة ماشي شرط ذيك لا لأنه كاين البعض عندي إحساس يعتذر بالمحاضرة هو في غير المحاضرة هكذا طيب كان آخر شيء وقفنا عنده هو مصادر عقيدة أهل السنة والجماعة وذكرنا البارحة مصدرين ذكرنا صحيح المنقول والإجماع إجماع السلف فأهل السنة والجماعة يدللون على مسائل الاعتقاد بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بما أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالإجماع عليكم السلام هو الأصل الثالث فالإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه في العلم والدين وهنا تنبيه يقصد شيخ الإسلام بالأصل الثالث بناء على أن القرآن أصل والسنة أصل والإجماع أصل ولكن الحق أن يقال إن الكتاب والسنة أصل والإجماع أصل فيكون الإجماع هو الأصل الثاني وليس الأصل الثالث حاولوا أن تضبطوا هذه المسائل وهذه الأصول قال ابن تيمية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح أي ما هو الإجماع الحق؟ هو الإجماع الذي كان عند سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة متى ظهرت المصائب في الأمة في الدين؟ بعد ذهاب زمن الصحابة وإن كان قد ظهر في زمن الصحابة شيء من المخالفات لكن ليس على سبيل الكثرة الساحقة وإنما ظهرت المصائب بعد زمن التابعين عندما صار للمخالفين دول واضح لما صار للمعتزلة دولة وللصوفية دولة وللشيعة دولة القضاة تبنوا الاعتزال وتبنوا الصوفية والتشيع هنا ساءت الأمور وأما في زمن التابعين حيث كان الخلفاء من أئمة أهل السنة وأمراء المؤمنين من أئمة أهل السنة لا شك أنهم كانوا يحاربون البدعة الدليل الذي بعد الإجماع وهو صريح المعقول صريح المعقول هذه نقطة مهمة جدا العقل اعلموا رحمكم الله أنه مصدر ولكنه تابع وليس متبوعا العقل هو مصدر من مصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة ولكنه ليس مصدرا متبوعا إنما هو تابع تابع لما؟ لصحيح المنقول المصدر الأول الذي أخذناه البارحة إذا صح النقل سلم العقل ولهذا أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى وذلك في قوله فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال العلماء يتبعون أحسنه أي ما صح من هذه الأقوال مما لم يصح ولهذا في تمام الآية أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب جمع لب وهو العقل فالعقل لابد من أن يفهم معناه لابد من أن يفهم كيف هو عند أهل السنة والجماعة دليل ولهذا في معتقد أهل السنة والجماعة لا يجوز إعمال العقل في الغيبيات بل العقل ماذا يصنع؟ يصير ماذا؟ تابعاً حتى إذا لم يدرك عقلك كثيراً من المسائل الغيبية فالواجب عليه أن يسلم لأنه أصلا لا يعترض، العقل لا يعترض، العقل لم يرى الجنة، لم يسمع أصوات الجنة، لكنه يؤمن بها بكل سلامة وبكل بساطة، ولا يجد في ذلك كيف ولما وعقبات ومعوقات، بل يجد نفسه مرتاحا في أن الجنة حق، وفي أن النار حق، وفي أن الله موجود، هو يرتاح لذلك. ولهذا يقول الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل. صفات الله عز وجل نوعان: صفات تدرك بالعقل، وصفات لا تدرك إلا بالنقل. أما الصفات التي تدرك بالعقل فهي المندرجة تحت عموم التوحيد، مثل صفة القدرة لله عز وجل، حتى لو ما عندنا كتاب ولا سنة نؤمن بها. لماذا؟ لأنه لا يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا قادر، فهمين؟ صفة الإتقان لله عز وجل والإحكام، حتى لو كان ما جاتش بها القرآن والسنة نؤمن بها، لأن الذي لا يخلق الإنسان على ما هو عليه والكون على ما هو عليه إلا متقن إلا حكيم. صفة الجمال لله عز وجل، حتى لو ما عندنا آية تقول إن الله جميل ولا سنة تقول إن الله جميل نؤمن بأن الله جميل. لماذا؟ لأنه لا يعطي الجمال للكون إلا جميل. فهذه الصفات ندركها بماذا؟ بعقولنا. ولكن هنالك صفات لا نعلمها لولا الوحي، لولا القرآن والسنة لما استطعنا أن نهتدي إليها، كصفة اليد لله تعالى، كصفة الساق لله تعالى، كصفة الرجل لله تعالى. لو كان ما عندكش آية أو حديث يقول لك بأن الله فيها عنده صفة الساق وصفة اليد، هل يمكن أن تصل إليها بعقلك فقط؟ لا يمكن، واضح؟ فخصوص التوحيد وخصوص الأسماء والصفات لا يثبت إلا بالكتاب والسنة، وهذا الذي يقصده الإمام اللالكائي. هل بعقلك تصل إلى أن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا مضى الثلثان من الليل؟ لا تصل، لا، يستحيل هذا، ما تقدرش تعرف باللي ربي ينزل إلى السماء الدنيا. لكن جاء الحديث فآمنا وعلمنا أن الله من صفاته النزول. هل كنت تعلم أن يوم القيامة يجيء الله؟ لا تعرف هذا بعقلك، يستحيل، بالكتاب والسنة علمت، وجاء ربك والملك صفا صفا. يقول اللالكائي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ خاص والمراد به العام، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله قبل الرسول التوحيد. وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع، قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كيفاش يديروا يعرف الناس بأن محمدا هو الرسول؟ لا يعرفون، لأنه في زمنه صلى الله عليه وسلم ادعى الناس النبوة، وقبله ادعى الناس النبوة، وبعده ادعى الناس النبوة، ولا زال الناس يدعون النبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجال كلهم يقول أنا رسول أو أنا نبي. نعم، هذاك آخر، الدجال الكذاب لغة، يخرجون 30، والواقع كم خرجوا؟ أكثر من 30. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الشراح إنه لا يقصد أن العدد له مفهوم، العدد أحيانا يكون له مفهوم في تعبير العرب، وأحيانا لا يكون له مفهوم. قال الله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، ما يعنيش أنه لو كنت تستغفر 71 يغفر، فاهمين؟ هذا أسلوب عربي، أي أن العدد أحيانا يكون له مفهوم، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7، أولاهن بالتراب، وفي رواية أخرىهن بالتراب، وفي الرواية إحداهن بالتراب، وفي رواية عفروه 8 بالتراب. العلماء قالوا هذا العدد له مفهوم، معناه أنه لا يجوز أن يغسل 8، ولا يجوز أن يغسل ستة، إنما قال غسلوه سبعا. واضح؟ فهنا أيضا في هذا المقام، فقوله 30 دجالا لا يعني أنه على سبيل الحصر، إنما مثال من الأعداد، يعني 30 دجالا، والواقع أنه ظهر أكثر من 30، وكان ممن ظهر في زمنه صلى الله عليه وسلم مسيلمة، مسيلمة الكذاب، وكانت قد ظهرت قبل مسيلمة امرأة ادعت النبوة، وهذه المرأة بعد ذلك تزوجها مسيلمة، وقيل إنها حسن حالها بعد موت رسول الله فأسلمت، وهي اسمها سجاح، اسمها سجاح، ادعت النبوة فأغراها مسيلمة، وأغراها بطريقة عجيبة جدا، حيث استعمل في إغرائها نقطة ضعف المرأة ألا وهي العطر، فهيأ لها خيمة وملأ الخيمة بالأبخرة وأخلط الماء بالبخور فصار يجري في الخيمة وتنبعث منه رائحة طيبة جدا، ثم دعاها كي يستقبلها، واشترط أن يستقبلها في خيمته، فبمجرد ما دخلت إلى الخيمة سبيت بالعطور، سبيت بالعطور، فأجابته إلى حاجته، ثم بعد ذلك تنازلت، تنازلت عن ادعاء النبوة حتى يبقى هو الوحيد في ذلك يعني، وتزوجها، وبعد ذلك حسن حالها في زمن التابعين، قيل أنها أسلمت في آخر عمرها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. إذن المقصود أن العقل وحده لا يكفي، بل لا بد من أن نضيف له على الأساس والأصلية ماذا؟ النقل. فالإنسان لو كان مخاطبا بالاستجابة فقط لمجرد العقل، لماذا أصلا يبعث الرسل حينئذ؟ فاهمين القضية؟ لو أن الله عز وجل طلب من الناس أن يستجيبوا له بالعقل فقط، فلما يبعث الرسل؟ ما حاجتنا إلى الرسل ما دام العقل هو الأساس؟ فالعقل هو التابع للمتبوع. ولهذا يقول السفاريني رحمه الله: لو كانت العقول مستقلة بمعرفة الحق وأحكامه لكانت الحجة قائمة على الناس قبل بعث الرسل وإنزال الكتب، واللازم باطل بالنص، قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو أن الله عز وجل طلب منا فقط أن نهتدي باستعمال عقولنا فقط لكان هذا الطلب قديما قبل بعثة الرسل، ولكنه أرسل الرسل لغاية، وهي أن يعلموا الناس بأن الله له صفات ليست فقط التي أدركتموها بعقولكم، وأن هنالك من الغيب ليس فقط ما تشاهدون بعقلك فقط. كيف تعرف عذاب القبر؟ كيف تعرف بعقلك فقط أن هنالك شيء اسمه عذاب القبر؟ لن تهتدي إلى هذا. بما اهتديت إليه؟ بقال الله وقال الرسول. فهذا كلام نافع جدا. فلا يزعم إنسان أن العقل يتنافى مع النقل أو العكس، فكل ما جاء به النقل كما أشرت قبل قليل يرتاح له العقل ويسلم، وهذا يعني بإجماع الأمة، ولم يتناطح عقلان في زمن رسول الله حول مسألة غيبية، بل سلموا وأمروا بتلكم المسائل كما هي ظاهرها. فخلاصة المسألة يعني يمكننا أن نحصر هذا الأمر على ما قاله التابعي الجليل محمد بن شهاب الزهري. نحس يخلص فتح الباب إن شاء الله شي مشكلة. يقول ابن شهاب الزهري رحمه الله وهو من التابعين، وأرجو أن تحفظوا هذه الجملة، هذه الجملة تحفظ بارك الله فيكم. يقول: من الله عز وجل العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هذه تحفظ، قاعدة تقضي لك عن أو على كثير من الإشكالات. الله منه العلم، نقولوش عليه تأدبا معه، واضح؟ فمن الله تعالى العلم، كتاب السنة، فسنة رسول الله علم من الله كما مر مع بعضكم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن الله العلم، وعلى الرسول البلاغ، فرسول الله لم يزد شيئا مما أمره ربه أن يبلغ، ولم ينقص شيئا مما أمر ربه أن يبلغ. وعلينا ماذا؟ التسليم، سمعنا وأطعنا، صدق الله وصدق رسول الله. لا نقول كيف، لا تقل كيف، قل صدق الله وصدق رسوله، جاء في الحديث أن الواحد منا في الجنة له قصر كاللؤلؤة فيها مئات الزوايا وفي كل زاوية حور عين. جاء هذا في الحديث الصحيح، نؤمن، لا نبحث عن كيف ولما وهذه الزاوية كيف هي أو العقل لم يتقبل، لا، بل نقول صدقة، نسلم، نمرها كما جاءت كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. آخر دليل يعتمد عليه أهل السنة والجماعة الفطرة السليمة. والفطرة السليمة مرت معنا في مميزات معتقد أهل السنة والجماعة، حيث قلنا إن مما يميز العقيدة أنها توافق الفطرة. والفطرة كما عرفناها لبعضكم أنها ملكة تولد مع الإنسان تحمله على عموم التوحيد. ودليل هذه القضية قول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخر الحديث، وهذا قد رواه الشيخان. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتها، والحب لله والخضوع لله والإخلاص له هو أصل أعمال الحنيفية. فالفطرة السليمة إذن تهديك إلى التوحيد الخالص، وتسلمك من كثير من التكلفات. بهذا نكون قد أكملنا المقدمات التي كنت أريد أن أعلمكم إياها، وتمت ولله الحمد. وسنشرع إن شاء الله تعالى في قول المصنف الباب الأول في العقيدة، سنبدأ في الكتاب. ولهذا لابد من إحضار الكتاب، وأنا أسعى كي أحضر لكم ولو في كل مرة فصلا مطبوعا، ولكن اقتناء الكتاب ضروري، لأن هذا الكتاب كما أشرت في بداية المجالس أنه كتاب جامع لكل أبواب الدين، وينبغي أن يكون في البيت. ولو كنت تختمه في كل مرة فإنك لن تندم أبدا، فهو كتاب جمع لك كل أبواب الدين. تخيل نفسك أنك من كثرة ما تختم الكتاب حتى تعرف كل مسائل التي فيه، والله أنت حينئذ فقيه، أنت حينئذ فقيه، لأن الكتاب فيه 5 أبواب، كل باب تحته 10 المسائل. حاولوا تشريوه إذا كان، وحاولوا تتفاهموا مع مكتبة إذا ما قدرتوش، يجيب لكم نسخ كثيرة بثمن يعني، وشريوه، كتاب رائع جدا، منهاج المسلم لأبي بكر جابر الجزائري. وكما وعدتكم أن النصف ساعة هذه الثانية ستكون للأسئلة، أبدأ بهذه الأسئلة التي عندي. طيب.